أخي مريض مرض الأعصاب، يشرب دواء منوم، لا يستطيع النهوض لصلاة الفجر في الصيف لشعوره بالدوران، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان ذلك صحيح وكان بإمكانه أن يستيقظ ويصلي جالسا ولا يقف بسبب خشيته حصول الدوران والإغماء فلا بأس بذلك، يفعل هكذا. إذا كان لا يستطيع والله يعلم ذلك، يكون في حكم النائم الذي لم يستيقظ في وقت الصلاة وإنما استيقظ بعد ذلك يصلي الصلاة حال ما يزول عنه هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.